يا أدب وحجاب حسنة وزيرة أصلية رسولي مخاب أنا نخطب صفية أدب وحجاب حسنة وزيرة أصلية رسولي مخاب نتجمع الأسباب وتتهوى الأصعاب يفرحوا الأحباب وتتعارف الأنساب أهواها رومانسية يسموها فريال حطة وشدة عصرية ما تحبش الخلقان نهواها رومانسية يسموها فريال حطة وشدة عصرية ما تحبش الخلقان وبزناسة بالمال طيبها الرجال تفهم في الفوتبال وتسيبو الرياض يوم الخطبة الشرعية رح بابا برجال رحب أبو صفية وحسن الاستقبال يوم الخطبة الشرعية رح بابا برجال رحب أبو صفية وحسن الاستقبال سم الله قال ما تغني الموال والمهر رمز وفال هاتوا لي الأقصال جمات فريال يا شريكي قضتهم دوبيس مونطون فرير أمريكي والقطن عزيز يمات فريال يا شريكي قبضتهم دبيز مونطون فرير أمريكي والقطن عزيز يكون مطروز طرية هيس خيطو من باريس ليناص في فنيز والفاك يا سوريز تغرد وتشالي ترحب بالضيوف حينا أحلى الليالي أنشودة وتفوف يما تزغرد وتشالي ترحب بالضيوف أرواح أحضر تشوف أحباب القلب صفوف ورد غالي مخطوف وقلبنا على تفوف ريالك رات الصالة وضبطت مواعيد خلطات همسة ودير اللي تفليب بطو ينقص ويزيد موضة من مدريد صافية تقوم تصلي طول في السجود تدعي رب البرية بكرم الجود صافية تقوم تصلي طول في السجود تدعي رب البرية بكرم الجود يا عاطي السعود اجعلني ولود وارزقني بمولود بشمايل محمود 30 سنة وشوية عمدان ما تغنيش تسهر تسهب حرية عندها بتكانيش 30 سنة وشوية ما تغنيش تسهر تسهب حرية عندها بتكانيش وقالت بيهمنيش المهم عيش كانيش في الريش ودلال وتفحشيش اللي الدنيا غراته خذ مني العبرات وزمان بلاك عرضاته يخليه علامات يلي الدنيا غراته خذ مني العبرات وزمان بلاك عرضاته يخليه علامات لا تنفع القمر